الصديق لا بد منه في الحياة، لا أحد يستطيع أن يحيا منعزلا عن مجتمعه وأن يبقى بذاته، لا بد له من صديق يراه كمرآة، بل بالعكس إذا رأى صديقه ظن أنه يرى نفسه من شدة الثقة. هذا هو الصديق، الصديق الذي يذود عنك ويراك هو نفسه، الصديق الذي يلامس روحك إن كنت أنت في معترك الحياة لا تجد عونا بعد الله إلا هو، الصديق الذي إذا ضاقت عليك الدنيا بأسرها تحب أن تسمع صوته فتشعر بانشراح الصدر، هذا هو الصديق، الصديق الذي يأتيك في وقت الضيق والكرب، في ساعة الترف كل الناس لك أصدقاء، في ساعة الكرب في ساعة الهم والحزن والضيق يظهر معدن الرجال. الناس وأنت تصعد الكل ينظر إليك ويسفق، لكن نعم اليد الذي إذا أنت سقطت مد لك يده ليعينك على القيام، هذا هو الصديق. لهذا ليس الصديق هو الذي يضحكني، أحيانا الصديق الذي يبكيني، الصديق ليس الذي يضحكني، بل أحيانا الصديق هو الذي يبكيني، الذي يوجه إلي نصيحة وإن كانت ثقيلة. الصداقة هي عبارة عن عصارة الروح، الصداقة عصارة الروح، الصداقة هي عبارة عن توأم، قلبا واحدا بقلبين، روحان بروح واحدة، جسدان بجسد، هذه هي معنى الصداقة. الصديق هو الذي أنت تتفقده إن افتقدت صوته ولو يوما واحدا، الصديق الذي تطمئن عن حاله قبل هو أن يطمئن عن حالك، هذه هي الصداقة. لهذا لا تظن أن كل من يحيط بك صديق، وأهلا أن يكون صديقا، حتى الزوجة لا تظن أنك في ساعات الصباح مع ارتشاف كأس القهوة مع الجلوس مع الجارات أنهن أصدقاء، فلربما يمر ساعة طيش أو حزن أو غضب ينفض هذا المجلس. حتى الرجال لا تظن أن كل من تلعب معه ورق أو تجلس معه في مجلسه أو تضاحكه أو تسافر معه أنه صديق. كم من رجل سافر مع صديقه فعاد وخرجت الأسرار وبثت الأسرار هنا وهناك بحجة ماذا؟ الثقة والأمن والأمان. لا، الصديق هو روح قبل أن يكون جسد، الصديق هي عين، هي عين تراك وترعاك، هذا هو معنى الصداقة. فهل نحن الآن نختار الأصدقاء كما نختار اللباس؟ الصديق الذي يراعي مشاعرك قبل أن يطلق الكلمات، الصديق الذي استحال أن يبتعد عنك، الصديق الذي يعتذر لك إن أخطأت، الصديق الذي يلتمس لك عذر وإن أخطأت، الصديق هو الذي محوره يدور حول الصدق. لا أكذب على حبيبي ولا صديقي، أنصحه أحبه، الصديق الذي يرى ماله مالك ومالك ماله، هذا هو الصديق، الصديق الذي يتمنى لبيتك ما ببيته، والصديق الذي ربما يرى جدار منزلك جدار لبيته. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. ما قال اللباس، ما قال الوجوه، ما قال الثقافات، قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. هذه تعريف الصداقة، هي الروح التي تنسجم مع روح صديقك، لا التي تنسجم مع عقلك ولا مع ثقافته ولا محياه. فنحن فعلا ننظر لأصدقائنا على أنهم أرواح تمشي على الأرض لا أجساد من طين؟ هل نحن فعلا ننظر لصداقاتنا على أنهم هم فعلا من يستحق التضحية؟